الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل أصول التلقي والاستدلال عند أهل البدعة والضلالة. وقلنا أن هؤلاء القوم أي المبتدعة، بعد أن تجرؤوا في رد النصوص الشرعية واعترضوا عليها، لجأوا إلى مسلك آخر، وهو العبث في النصوص في المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. وأخذنا من صور العبث الإيمان بالقرآن دون السنة، الإيمان ببعض النصوص دون بعض، بعد ذلك عدم الأخذ بأحاديث الأحاد، بعد ذلك اتباع المتشابه، ولا ما كلمناش عنه اتباع المتشابه، بعد ذلك تحريف النصوص الشرعية، بعد ذلك الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذنا شيء غير ذلك؟ ها؟ طيب، أيضا من صور العبث عند أهل عند المبتدعة في النصوص الشرعية عند أهل السنة والجماعة، الاعتماد نعم لا صور العبث من المبتدعة في النصوص الثابتة عند أهل السنة. مش احنا قلنا أصول التلقي عند المبتدعة ثلاثة؟ أول حاجة الجرأة في رد النصوص الشرعية والاعتراض عليها، بعد ذلك العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة، بعد ذلك اختراع واستحداث أصول جديدة للتلقي والاستدلال. يعني هم لما أبطلوا على حد زعمهم أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، ما هو لابد أن يكون لهم مصادر، لأن ما فيش مسلم يعيش على وجه الأرض بدون مصادر للتلقي والاستدلال. فالمبتدعة بعد أن عبثوا في النصوص الشرعية واعترضوا عليها، بدأوا يخترعون ويستحدثون نصوص أو أصول جديدة ليتلقوا بها ويستدلوا على مذاهبهم الباطلة. هو ده ثلاثة عند أهل البدع. طيب، من صور العبث أن المبتدعة يستدلون بالنصوص الشرعية الثابتة للاعتضاد لا للاعتماد. استدلال المبتدعة بالنصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة للاعتضاد لا للاعتماد. أعيد، استدلال المبتدعة بالنصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة للاعتضاد لا للاعتماد. الاعتضاد ألف لم ألف عين ته ضاد ألف دال، للاعتضاد. عايزين أخ بقى بتاع قراءات واخد سند عالي في القراءات العشر، أنا السند بتاعي في حفص بس، ويكون بقى دارس مخارج كويس ويتكلم، فإلى الله المشتكى، نعمل ايه؟ قدركم كده؟ كتبت يا شيخ احمد؟ كتبت ايه؟ لا للاعتماد، ركزوا معايا قوي في الامر ده كده، اكتب عندك اخر فضل. والحجج الباطلة السمعية واحدة من ثلاثة، ده كلام شيخ الإسلام. والحجج الباطلة السمعية واحدة من ثلاثة: أولا نقل كاذب، اثنين قياس فاسد، ثلاثة نقل صحيح لا يدل. تاني نقل كاذب. احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ ها الحجج الباطلة السمعية. يعني ايه؟ يعني انسان بيحتج بأدلة على باطله، يعني هو عنده باطل وأتى بأدلة سمعية يحتج بها على باطله، فقال لك الحجج الباطلة السمعية واحدة من ثلاثة. أول حاجة نقل كاذب. نقل كاذب إيه معنى نقل كاذب؟ يعني نص لا يثبت. قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي لم يقل ذلك، نقل كاذب. أو قياس فاسد، قياس فاسد. أو نقل صحيح لا يدل، نقل صحيح لا يدل. الثلاثة دولت عاوزة تحفظهم كويس. يبقى الحجج الباطلة السمعية واحدة من كام؟ من ثلاثة. أول حاجة ها نقل كاذب، ها قياس فاسد، نقل صحيح لا يدل، نقل صحيح لا يدل. طيب ما علاقة هذا بأن المبتدعة يستدلون بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد؟ الأصل دوت عند المبتدعة أو الصورة دي مبنية على أصل بدعي خبيث، وهو الاعتقاد أولا ثم الاستدلال. ده من أخبث القواعد، الاعتقاد أولا ثم الإيه؟ الاستدلال. يبقى يعتقد الرجل أولا اعتقادا معينا، وبعد أن يعتقد ويرسخ المعتقد في ذهنه يبدأ يستدل عليه، فلا يجد نصوص تساعده إلا من وجه بعيد فيعتض بالنصوص ولا يعتمد عليه. وهجيب لك أمثلة. ها يبقى الأصل اللي بني عليه الصورة دي الاعتقاد ثم الايه؟ الاستدلال. طيب اللي احنا تربينا عليه ايهما يسبق الاول؟ الكلام ده حد عنده في شك؟ يبقى استدل الاول ثم ايه؟ اعتقد. قعدت اقرأ في صفات المولى عز وجل، قرأت كتير، خلصت بمعتقد ايه؟ نثبت ما اثبته ربنا لنفسه واثبته له نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تشبيه. خلصنا الكلام ده جبناه امتى؟ بعد الاستدلال الكبير وبعد النظر في الادله وصلنا لهذا المعتقد. واخد بالك؟ اما ان يضع الانسان لنفسه معتقد ثم يستدل خطأ ايضا، ويدخل في المعتقد ثم الاستدلال، أن يفعل المسلم فعلة ولا يستدل عليها قبل فعلها، فبعد أن يفعل يبحث عن أدلة لتؤيد فعله لا لترده. وده من أخطر شيء. ركزوا بس معايا بحيث إيه تستوعب شغل المبتدعة. يبقى احنا بنقول الاول اعتقد ثم استدل، ولا استدل ثم اعتقد؟ الله يبارك فيك. طيب الاشكال جه منين؟ ان هو اعتقد الاول اعتقاد، ولما اعتقده خلاص بدا ياتي بادله لتوافق المعتقد. وجد بعض الادله من وجه بعيد اللي هو نقل صحيح لا يدل، ام جايبه. طيب نقل كاذب، ام جايبه. قياس فاسد، ام جايبه. زي بالضبط كده ايه؟ طب خلي الامثله بعدين. يدخل في هذا المقام مسلم فعل فعلا. احنا تربينا جميعا المفترض قبل ان اقول قول او افعل فعل اسال الشرع ولا بعد ما اعمل اسال؟ حد عنده خلاف ديت؟ يبقى لما ابوك مات وما عندكش فقه الجنائز تمشي ويا الناس ولا تسأل أهل العلم؟ طيب سألت تلتزم بالجواب أم لا؟ الله يبارك فيكم، يا ريت ناخد بالنا، وأريد أن يكون للكلام واقع. أسأل أولا، سألت وأتاني الجواب الشافي الكافي خلاص أستعن بالله وأطبق. طب اللي حصل إيه؟ فعلوا ولما فعلوا قالوا لا طب ما احنا عاوزين نشوف الفعل اللي احنا فعلناه ده. هما ما سألوا قبل الفعل، وانا اقولها واعلم جيد، ما سألوا فعلوا. ومنهم من نصب نفسه مفتي الثقلين وافتى بالجواز، سقطوا ووقعوا في هوة سحيقة، تكلم عليهم الناس قال خلاص سنأتيكم بأدلة. على ماذا؟ على ما صنعناه. كيف؟ وما صنعتموه الإجماع منعقد على حرمته. قال لك لا هندور لكم على أدلة ونجيبها. هتجيب ازاي؟ قال لك انت مش لك أدلة؟ هجيب لك أدلة. وقام قائلهم وقال انتظروني في بحث ماتع عن هذه القضية، وإلى الآن ننتظر وما أتى ولن يأتي، لأن البضاعة مزجاة والهوى هو المتحكم المؤثر. طيب، يبقى عند فعل فعلة معينة ثم بدأ يبحث عن أدلة ليؤيد فعلته أو يؤيد مقولته، ما وجد إلا بنقل كاذب أو قياس فاسد أو نقل صحيح لا يدل. اكتب الكلمتين اللي جايين دولت. فعند استدلالهم بالنصوص الشرعية اللي هم مين بقى؟ أهل البدعة، فإنهم لا يستدلون بها تعظيما له ووقوفا عند حدودها. فعند استدلالهم بالنصوص الشرعية فإنهم لا يستدلون بها تعظيما لها ووقوفا عند حدودها، بل يقررون ما يريدون، بل يقررون ما يريدون، ثم يستدلون بالنصوص لتوافق رأيهم، بل يقررون ما يريدون ثم يستدلون بالنصوص لتوافق رأيهم، لتوافق رأيهم. وهذا المنهج في غاية الخطورة والانحراف، فهم بذلك يجعلون النص الشرعي تابعا للهوى، تابعا للهوى، فهو المقدم وعليه المعتمد. فهم بذلك يجعلون النص الشرعي تابعا للهوى، فهو المقدم اللي هو ايه؟ الهوى، وعليه المعتمد. واذا جاء النص مخالفا لاهوائهم، واذا جاء النص مخالفا لاهوائهم ردوه او حرفوه. وإذا جاء النص مخالفا لأهوائهم ردوه أو حرفوه. قال لا، وهذا الذي حدث، ردوا الإجماع وقالوا منتقد، واخد بالك، ضعفوا حديث الإمام مسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، أو حرفوه بعيدا كل البعد عن المسالك الشرعية. طيب زي إيه يا أخوانا؟ نقل كاذب. قال أحدهم وهو معروف ومعلوم وتاريخه يشهد على ما وصل إليه، يستدل بمشروعية الانتخابات ومشاركة المرأة في البرلمانات. قال لك فلما مات عمر رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين ماتوا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، كويس كده، وقال ليكن فيكم ابن عمر وليس له في الأمر شيء. يقول فقام عبد الرحمن بن عوف وقال لا أريدها، ثم بدأ يدور على النساء في بيوتهن وعلى الفتيات يجمع رأيهن في من يتولى إمرة المؤمنين. طيب أيها الإنسان، هل اتقيت ربك قبل أن تذكر هذا ونظرت إلى أقوال أهل العلم فيه، نقل لا يصح وواقعة لا تصح كما قال أهل الاختصاص، ولكن هم وجدوا نفسهم في ورط اللي خلاص دور على أدلة. طيب النقل كاذب، حلني بقى لما يعرفوا أنه هو كاذب، ما هو ده الإشكال. عارفين عراك الصدى؟ عراك الصدى ده واحد جبان معزة بعيد عنك، واخد بالك، يعني بيخاف من خياله، راح الصحراء فبيتحمحم كده، سمع واحد بيتحمحم من هناك، قال له من هناك، يرفع صوته، دوك هيرفع صوته، ظن أن أمامه أحد وبدأ يعترك معه، ورجع إلى الدار وقال فعلت وفعلت وفعلت، وبزعق مع مين؟ مع صدى صوتي. هكذا هؤلاء القوم أفلسوا من كل شيء ولم يجدوا إلا النقول الكاذبة ليستدلوا بها على بدعهم. يبقى هو في البداية اتورط ودخل في أمر ما دل عليه نقل ولا عرف ولا فطرة، ثم لما وقع أراد أن يأتي بأدلة ليصحح مذهبه الباطل، دور لأن نقول الكاذبة تماما. في معتقد كده وضعه أهل البدعة ليستدلوا به على أمر خطير، إيه هو؟ قال لك السنة لم تدون إلا في عهد عمر بن عبد العزيز. إزاي؟ قال لك ما هو معروف، وخلط على الناس إيه؟ ولم يفرق بين كتابة السنة وبين تدوين السنة، فرق بالاثنين. التدوين اللي هو إيه؟ التنظيم والتبويب والترتيب، ده اسمه التدوين، أما الكتابة ده اكتب وراك. الجواب متى بدأت كتابة السنة؟ مع بداية الوحي، مسألة منتهية معروفة. فهو وضع هذا الأصل، عاوز يعمل إيه؟ عاوز يقول لك طيب يا أخي ده عمر بن عبد العزيز في أوائل القرن الأول في أوائل القرن الثاني من البعثة من الهجرة، واخد بالك، ومئة سنة ده فعلا ممكن الناس تكون نسيت، وبناء على ذلك ممكن يكون ده نسي وده نسي وده نسي. احنا ما بنتهمش حد بالكذب، بس مسألة النسيان عليه واردة، ازاي يفتكر يعدي مئة سنة والناس يفتكروا؟ يبقى هو أراد أن يضع أصل. ايه هو الأصل ده؟ أن السنة لم تكتب إلا بعد مئة سنة، وقال لم تكتب والصواب لم تدون، ولكن شال ديت وحط ديت ومحدش عارف حاجة. ثم قام واللي قال هذا الكلام هالك أخذه الله، وهو مصطفى محمود، ده كان رفع هذه الراية وكان ينافح عنها دفاع عجيب إن السنة لم تدون، بحيث لما تيجي ما تقولش البخاري بقى أخبار البخاري مين، ده احنا بنتكلم أعلى من كده، لم تدون. وقام جاي يا أخوانا أتى بقصة ثم أشار إلى مصدرها باسم الكتاب وبرقم الصحيفة وبالجزء. حاصل القصة أن أبو بكر الصديق نام ذات ليلة وكان أريقا طوال الليل، فسألته ابنته ما الذي أرق يا أبي طوال الليل؟ قال يا بني كتبت كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخشى أن أكون زدت فيه أو أنقصت. فقالت يا أبي استرح واحرق. فقام أبو بكر في الصباح وأحرقها. قال لك هو يبقى كتب وخف أن يزيد أو ينقص، لأن السنة ما تكفل ربنا بحفظها فحرق. قال لك وفي هذا دليل على كيت وكيت أن السنة لم تدون. طب وكان ده جبته منين أيها الهالك؟ قال لك سير أعلام النبلاء، جزء كذا صحيفة كذا. طبعا معروف كده ان الكذاب لا يدل على موطن كذبة، واخد بالك، ممكن يقولك ايه وذكرها مثلا يعني ابو الوفاء ابن عقيل في كتابه الفنون، ندور في 800 مجلد اصلا ما طبعوش كلهم، دور طب فين، والله بقى انا جبتها بطريقتي، دور اجري. فامر الرجل هذا اسند الكلام الى الكتاب والى الجزء والى الصحيفة، طبعا أي إنسان ما يخطرش في باله أنه يكذب، ولكن كشف الله عواره، فذهب بعضهم إلى المصدر المشار إليه بعد الإمام الذهبي ما ذكر القصة، كتب تحتها: وهذه قصة لا تصح. ما ذكرهاش، واخد بالك؟ يبقى هو هنا اعتمد تعظيما للقصة والاعتماد أم للاعتضاد؟ عاوز يروج لمذهبه الباطل، قصص مكذوبة وروايات لا تصح. طيب، نقل صحيح لا يدل على ما ذهبوا إليه، ودي مشهورة. قال لك انت بتتكلموا على ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، ويبدأ بقى يتكلم، تنازل عن العقيدة في صلح الحديبية، وده من أخبث ما قالوه، بل من أخطر ما تكلمت به ألسنته. تنازل عن العقيدة؟ قال لا، هي العقيدة فيها تنازلات؟ قال لك حصل، اهو اجيب لك الدليل. ما الدليل ايها الغبي الابله؟ الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بدا في كتابه الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو قال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فقام سهيل واعترض وقال: اما الرحمن الرحيم فلا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقام النبي وقال: اكتب يا علي. تنازل. هي دي يا اخواننا مشكلتنا الكبيرة، عدم الفهم للأدلة وللنصوص الشرعية. ولكن هو زي كما قلت لك وقع، فعاوز يجيب أشياء تسند وقوعه بحيث يرجع لعامة الناس. لذلك عمالين يلف ويدور ببعض اللقاءات، وصل بهم الحال يقول لك حوار مع مدخلي تاب: إن كنت رجلا سمه لنا، كنت رجلا، ولكن ده اختراع. طب ما هو ده الكذب، ما هو ده الكذب. ووسائل الدعوة توقيفية، كيف يخترع؟ يقول لك فقلت له وقال لي. من الذي قال لك؟ عراك الصدى الذي أشرت إليه، عراك الصدى قال لي وقلت. طب هو مين؟ ما تسميه لنا. ومن الذي قال لك أن هذا الذي سميت مذهبا عند المسلمين حتى تكذب على المسلمين وتتهم الرجل بما هو منه بريء؟ طيب، باسمك اللهم، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام ومحى الرحمن الرحيم. قال لك تنازل عن العقيدة. ما أدري يعني، ساعات كده بيجيبوا كلام الإنسان من يعني من سمادة ما قالوه ومن عوار ما فعلوه يعجز عن الرد. طب ايه وجه التنازل هنا؟ ده يصح القول متى؟ لو ان سهيل بن عمرو قال: اكتب باسمك اللهم الذي ليس بالرحمن ولا بالرحيم. ده لو حصل كده فعلا، وعصمه ربنا، عصم نبيه من ذلك ومن كل صغيرة وكبيرة، كن يبقى لك حق. ولكن ما حدث. ما الذي أصابك؟ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال: استنى، لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قتلتك، اكتب اسمك واسم أبيك. قال: أمحوه يا علي. فأبى علي بن أبي طالب إجلالا وتعظيما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرني إياه. فأراه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله وإن كذبتموني. أين التنازل؟ أين التنازل؟ ما هو الكلام ده قالوه لما الخبيث الهالك المجرم الأثيم حسن نصر الله افتعل حرب مع إسرائيل، واخد بالك؟ ويومنا الناس هللت، قلنا يا اخوانا خدوا بالكم، خدوا بالكم وانتبهوا، ما ينفعش. قال لك النبي تنازل عن العقيدة. الكلام ده سمعته من واحد على المنبر يقول تنازل النبي عن العقيدة. خلاص. لذلك لو انت تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، في امرين اثنين صدر ينبغي الوقوف عندهم. الامر الاول لما دخل مكة فاتحا ووجد بها اصنام 60 و300، كلنا يعلم كان معه رمح بدأ يذده، وما ذد صنما إلا خر على وجهه أو قفا وهو يقول جاء الحق وذهق الباطل. هل ترك منها شيء؟ لما؟ لأن ده صلب العقيدة التوحيد. طب ما كانت الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم، قال لك لا، هنا مصلحة ومفسدة في إيه؟ في بناء الكعبة وتركه. أما أن يترك أصناما تعبد من دون الله صلب العقيدة يستحيل. لذلك لما جاء اللي هم أهل الطائف يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في أن يترك صنمهم لأيام حتى يؤلفوا قلوب قومهم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة. يبقى عندنا عقيدة ما ينفعش أبدا التهاون ولا التنازل عنه، يبقى استدلال لا يصح. كذلك حلف الفضول الذي يدندنون حوله دائما، واخد بالك، يقول لك لو دعيت إلى حلف لأجبت. أيها الغبي الأحمق، ما دخل هذا بذاك؟ إيتي بأدلة شرعية إن كنت عندك مسكة من عقل تدل على مشروعية التحزب على غير شرع الله، هذا دليل على ذلك. ولكن كل ما في الأمر نقل كاذب ونقل صحيح لا يدل، قياس فاسد هنسبها لمين؟ هو ده، دي الجزئية اللي بتخيل عنها هنسبها لمين؟ من باب التنزل مع المخاطب، انت ما سبتهاش ووصلت، أرنا ماذا صنعت. واعتبرك اخوانا، مش هو ده الضلال اللي حصل؟ يبقى الحجج الباطلة السمعية واحدة من ثلاثة: نقل كاذب، قياس فاسد، نقل صحيح لا يدل. يبقى اعتماد على النصوص الشرعية للاعتضاد لا للاعتماد. كيف حدث؟ اعتقد أولا ثم بدأ يأتي بنصوص وافقت هواه من وجه، خلاص كاذب مش كاذب خلاص. طيب لم توافق هواه، إما أن يردها وإما أن يحرفها. هكذا مسلك أهل البدعة والضلالة في كل وقت وفي كل حين. طيب الصورة التي تلي هذه من صور العبث في النصوص الشرعية من المبتدع عند أهل السنة والجماعة، وهي كتم النصوص الشرعية. نعم، فيه أي صورة؟ على الاعتضاد، ثم احنا ذكرنا نقل كاذب حديث عبد الرحمن بن عوف، نقل صحيح لا يدل الاستدلال بصلح الحديبية، قياس فاسد هنسبها لمين؟ ماشي يا اخي فضل. نعم، بينك وبين نفسك استرجعها تجدها ان شاء الله. الامر الذي او الصورة من العبث التي تلي هذه الصورة هي كتم النصوص الشرعية، كتم النصوص الشرعية التي لا توافق اهواءهم، كتم النصوص الشرعية التي لا توافق اهواءهم. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن أهل السنة والجماعة من أصولهم في التلقي والاستدلال أن يبحث عن النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، ولا يكتم شيئا منها ولا يترك شيئا منها. طيب لما؟ لأن الشريعة كل لا يتجزأ، وهي بمثابة صورة واحدة، لا يجوز لنا النظر إليها إلا والصورة مكتملة، ولن تكتمل الصورة إلا بجمع النصوص الشرعية كلها في كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل البدعة ماذا يصنعون؟ وجدوا كثيرا من النصوص لا تتفق مع ما يذهبون إليه من بدع وأهواء. طب يعمل في النص؟ يكتموا. إيه معنى يكتموا؟ يعني حينما يتكلم في المسألة لا يأتي به مطلقا، طب ليه؟ لأنه بمجيئه بهذا النص سيفسد عليه بدعته ويفسد عليه استدلاله. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أهل البدع شالوا كلمة وأعمالكم، كتمها. لما؟ لأنها ستفسد عليه بدعته التي أصلها، وهي بدعة الإرجاء. إنه يقول لك طالما القلب يعمل والقلب كويس وأبيض ما تشغلش بالك بالباقي، الجوارح ديت ما تشغلش بالك بها مطلقا، حتى لو ترك عمل الجوارح بالكلية ما في قلبه سينجيه من النار. طيب والنص؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول معنى كلامه أنه يتحدى ألا يستدل مبطل على باطله بآية أو بنص حديث صحيح إلا وكان فيما استدل به دليل عليه. ثم أتى الحديث الذي ذكرناه: إن الله لا ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك المرجئة كتموا وسطروا كل أحاديث الوعيد وركزوا على أحاديث الوعد. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما أحاديث الوعيد فما تكلموا بها قط، كأنها لا توجد لا في كتاب ولا في سنة. قابلهم على الجانب الآخر أهل الإرجاء، أهل الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وأتوا بكل نصوص الوعيد ولم يأتوا بنص واحد من الوعد. فهؤلاء ذهبوا في أقصى الصواب عن أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أيضا ذهبوا على الجانب الآخر في أقصى الصواب. يبقى مسألة يكتم النص الشرعي. لذلك تجد كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة أهل البدعة يكذبها ولا يتكلم بها ويطعن فيها ويكتمها. لما؟ لأنها ترد على بدعته. وإذا كان الحديث يؤيد بدعته يرفع من شأنه ويروج له. لذلك حديث احتجاج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، الجماعة القدرية لغوا الحديث ونفوه مطلقا، قالوا الحديث لا يصح مكذوب. طب في البخاري، قال البخاري مين؟ قلت له الكلام ده هذا لا يصح، يتصادم مع العقل. طيب الجبرية قال لك وهذا الحديث عمدتنا، لأنه فهموا منه إن آدم صلى الله عليه وسلم استدل بالقضاء والقدر على المعصية وحاشاه أن يفعل ذلك. طيب الحديث لا يدل، بدل اللي احنا قلنا في الأول نقل صحيح ولكنه لا يدل. يبقى الشاهد يا اخوانا، أي مبتدع يكتم نصا شرعيا ليؤيد بدعته بعدم ظهور النص، اعلم أن هذا مسلك غير مرضي سلكه أهل البدعة في كل وقت وفي كل حين. لذلك تجد هؤلاء القوم يتلاعبون بالنصوص تلاعبا يستحي إبليس أن يفعله. لما؟ لأنهم أرادوا أن يستدلوا على ما اعتقدوا ووقعوا فيه بشيء من الأدلة الشرعية، وهيهات هيهات لهم ذلك. الصورة التي تليها من صور العبث في المصادر الشرعية، وهي جهل أهل البدعة بلغة العربي، جهل أهل البدعة بلغة العربي. طبعا هذا الأمر تكلمنا فيه حينما تكلمنا عن أصول أهل السنة والجماعة في فهم النص الشرعي، لما قلنا معرفة لغة العرب. ووجه ذلك إخواني أن الألفاظ لغة العرب التي من جنسها ألفاظ القرآن والسنة لها معان وتدل على معان معينة، ومعنى الألفاظ يتوقف على السياق، على التقديم والتأخير، على الإفراد والاقتران، على حالة المخاطب وحالة المخاطب. فلما جهلوا لغة العربي بدأوا يستدلون بنصوص الكتاب والسنة ولكن في غير مواضعها. دي تقريبا صور العبث التي صدرت من أهل البدعة في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. وبهذا نكون انتهينا من الأصل الثاني عند المبتدعة. نبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في الأصل الثالث عند المبتدعة، وهو البحث عن مصادر أخرى للتلقي والاستدلال. البحث عن مصادر أخرى للتلقي والاستدلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الزلل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسا.